فهما إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا زمان. ولذلك الحق كلمة الحق سبق أن حفظنا تفسيرها امرأة ما معنى الحق الثابت واضح. فالحق هو الثابت الدائم، أما الباطل فإنه يزول ويضمحل. كان يضرب الله الحق أي مثل الحق والباطل، يعني ومثل الباطل يعني أنهما إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا زمان، كما أن الثبت لا يثبت مع الباطل، وكذلك الثبت لا يثبت مع الذهب والفضة ونحوهما مما يطلق في النار، بل يذهب ويضمحل. وقد بين ذلك بقوله تبارك وتعالى: فأما الزبد فيذهب نفاء، نفاء يعني مقذوفا مرميا به، مقذوفا مرميا به. فأما الزبد فيذهب نفاء أي مقذوفا مرميا به، فلا ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي، ويعلق بالشجر وتنزفه الرياح. وكذلك خبث ما يؤخذ عليه من المعادن يذهب ولا يرجع منه بشيء، ولا يبقى إلا ما ينتفع به من الماء والمعدن، كما قال: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أي يبقى فيها منتفعا به. كذلك يضرب الله الأمثال أي يبين أمثال الحق والباطل. ثم يذكر القاسمي بعض التنبيهات، أولها يقول: قدمنا أن هذه الآية مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه، كما ضرب الأعمى والبصير والظلمات والنور مثلا لهما. فمثل الحق أو فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزله من السماء، فكثيل به أودية الناس فيحيون به وينفعهم بأنواع المنافع، وبالمعدن الذي ينتفعون به في صوب الحلي منه واتخاذ الاواني والالات المختلفه، وان ذلك ماكث في الارض باق لقاء ظاهرا، يثبت الماء في منافعه يعني اما ان الماء يثبت في الاماكن التي استقر فيها، وبعضه ينفذ في عروق الارض الى العيون والفناء والابار. وكذلك المعدن يبقى اسنه متطاوله، وشبه الباطل في سرعة استخراجه ووش زواله وانطلاقه عن المنفعة بزبد السيف وخبث المعدن، فإنه وإن علا وارتفع وانكفح، يعني هذا الباطل تفتح أو قد تفتح له الفرصة فينكفح، ومن شدة انكفاحه لأنه انصف هواء فإنه يعلو كفقاعات الماء أو فقاعات الزبد، أمواج التي تكون فوق البحر هذه أنها ذوات هذا نوع من الزلل. لماذا؟ لانها نتيجه الحركه واختلاطها بالهواء تنشا هذه الرغاف وهذا الزلل على سطح الامواج. هل هي تسمح لها فرصه برهه ثم بعد ذلك تنقطع وكان لم توجد من قبل؟ فهذا حال الباطل مع يعني الحق، كما يقولون دوله الباطل الشاعر ودوله الحق الى ايام الساعه. الزبد وإن على يعني الزبد وإن على وارتفع وانتفخ، إلا أنه أخيرا يضمحل. فهذا الزبد الذي أو الخبث الذي ينفصل عن المعادن الخالصة وهو يعني زبد أيضا غير مرغوب فيه، هذا يلقى ويرمى ويتخلص منه ولا ينتفع به. كذلك الزبد الذي يكون معه السيف يبقى الماء الذي هو الحق أو الذي هو من يعني مثل الظلم الحقي، أما مع ذلك فهو وإن على لكن علوه ليس لأنه يعني يستحق ذلك، إنما هو علو شيء خبيث الذي لا وزن له، يعلو ثم ذلك ثلاثة كأن لم يكن ويضمحل ورغم أنه كان منتفخا من خلق. فهذا بلا شك هي سنة الله سبحانه وتعالى دائما في ظرف الحق والمصراع الحق والباطل. يعني نحن إذا تأملنا تاريخ هذه الأمة الإسلامية أو تاريخ هذا الدين، يعني لو أن أي مذهب أو عقيدة أو ملة تعرضت لعذر معصار فتعرض له هذا الدين من حروب منذ أن أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لكان حقيقة بأن يتغير ويتحول ويصير دينا آخر جديدا. فمن أدلة يعني حقيقة هذا الدين وأنه دين الله

يعني ونحن القرآن نحفظ النساء تماما كما نحفظ القرآن الكريم تماما. ولا بد في كل موضوع النساء أن تحلي النص ونستدل بنص من النساء لأنه آية قرآنية. كنا نحفظ هذه الأشياء كأبنائنا النساء، وكان النساء غزنا على جميع المدرسين وجميع الطلبة. لماذا؟ لكي يصد من الناس عن القرآن الكريم. فكرنا بالياسة كتاب الإدخال، ومع ذلك أين النساء الآن؟ زي كتاب التطبيق هذا من الأخضر وهو من الساخن يعني الأحمر اللي تعالى المجنون هذا الكتاب الأخضر. يعني أنا أسمع بعض إخوانك في ليبيا مباني فارقة مثل أبحاث السحاب مركز بحوث الكتاب الأخضر، مركز بحوث أموال وميزانية وبحوث. وأسمع أحيانا أو جزء أسمع من فترة إذاعة الليبية في الليل يأتون بأشياء نكت مضحكة والله كلام كثير في العبارات الجاهلة التي عبارة عن كلام مثل كلام المغمى الذي لا معنى له، حروف موضوعة بامتداد بعضها البعض ولا معنى له، تطلق على الأموال ولا كتاب الأخضر من النظرية الثالثة وإيه ومش عارف المحرر الأممي يسموه محرر الأممي يعني يحرر جميع الأمم. كل هذا أيضا لماذا ليصدوا الناس عن القرآن الكريم؟ لكن هذا التشجيع ليلا نهار وصباحا مساء على الاسلام مثلا في قضيه مثل تعدد الزوجات، كل هذه الاموال وهذه الميزانيات والافلام والمسرحيات والكتب والتشجيع والارهاب كل هذا الايدي السميع، ولكن هي ايه واحده من القران الكريم كما ذكر الله تعالى هنا فاما الزبد غير الزفاء واما ان ينفع الناس لم يكن في الارض. ويرى اي مسلم ما دام داخل على اصل الاسلام وربما مجرد ان تكون له قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، بس كل هذا انقطع تماما كذب الذي نتحدث عنه الان. فلماذا؟ لانه دين الله هذا الحق الباطل الباقي. فمهما فعل اعداء الدين واعداء الاسلام ومهما كادوا فقطعا الله سبحانه وتعالى يعني يعلي كلمته وينصر دينه، وكل ما يفعلون هذا زبد تماما كما يقول الله علينا هنا فاما الزبد فانها بالفعل التي تنفقه تصير فقاعه هوائيه سنحت لها الفرصه وارتفعت، لم ترتفع لانها لها قيمه لكن ارتفعت لانها خفيفه مثل الريح او احسن من الريح، صارت كما تصير اي ورقه في الهواء وانقطعت وما بقي لها وجود. ويبقى دين الله سبحانه وتعالى هو الحق، فاما الزبد فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. نعم كذلك يضرب الله الامثال. كذلك ايضا الشبهات والتمويهات الزائده خط تقوى وتعرض، سواء كانت شبهات اعداء الناس من المستشرقين او اليهود او النصارى. وهذا شيء عادي، انا اعجب يعني المسلمين ليه فاهمين نفسهم بالغرب؟ ليه كل شويه يقول الغرب لابد ان يصحح فكرته الخلفيه ويتكلم عن الاسلام كان الاسلام متهم محبوس داخل صحف الانتهاك وهؤلاء الناس محامون يدافعون عنه كي يبرر. فيعني ماذا ننتظر من الغرب؟ هل نعتبر اذا ولدنا الغرب يتهم الاسلام عدوه الاول هل في مفاجاه في هذا الموقف؟ هل هو شيء جديد؟ كيف الله سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ فكل ما دون اتباع ملتهم لن يرضيهم. لو رفعنا امامهم لو قتلنا الاعداء وقتلنا الاحذية وعملنا ولفتنا البراميل وتكلمنا بلغتهم ومدحناهم ليل نهار لكن ما لم ندخل في ملتهم فلن يرضوا عنه. هذا خبر الله سبحانه وتعالى انه للغايه ولن ترضى عنك لن تستقبل، والذي يخبر الذي يعلم الغيب مستقبل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، لن يطول الفرصه ابدا. فماذا نوى الغرب ونحن ما نسمع عن الغرب؟ ايه هو الغرب اصلا؟ عشان يعني الغرب هؤلاء شويه ناس يعني من خبر احوالهم عرف انهم يعني قد لا يكون ان ينتبه الى عالم البشر اذا نظر الى فهم المجتمع الغربي الذي يتمسك الان بحقوق الانسان والحريه وكذا وكذا من هذه المفاهيم. العالم الغربي يتعمد الكثير جدا من الناس خاصه وسائل الاعلام تتعمد ان تستر عورات العالم الغربي. العالم الغربي يحاول الاعلام ان يستر عوراته، لكن من خبر ودرس وراى احوال صوم عن كثب عرف عورات هذه المجتمعات، هذه المجتمعات محطمه يمشي فيها السوء يمشي فيها الايد والفواحش ويعني ما الاطفال ما يعرفون ابائهم والزواج قليل جدا، يعني علاقات الاصل فيها جراحيه الزواج 30% في بعض البلاد وبيكون بعد ما

فهم حينما يقفون لأننا مضطرقون. لماذا؟ لأن لو كان بعض الظلمة الذين يقفون المجرمين بالتطرف الظلمة من داخل الدائرة الإسلامية، لماذا يقفون بالتطرفهم؟ يريدون أن يغرقوا في نفوسنا أن واقع المجتمع هو الوطن، يعني لابد أن نتكلم على نقطة الوطن الوطنية والتطرف، لابد أن يكون في مركز في النقطة وضح. فما هي الوطنية؟ الوطنية هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا أنا به محمد عليه الصلاة والسلام، دين الإسلام والقرآن والسنة بفهم السلف الصالح رحمه الله، هذه هي الوطنية. لابد أن نتفق على المسألة، فكل ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وسنته وهديه ودينه وشرعه فهو الوطن، من حاد عنه يمنة أو يسرى فهو الذي أخذ بالصرع، ولذلك يسمى يعني متصرفا. واضح؟ فهم يعتبرون لا، يعتبرون واقع المجتمع هو الوطن، واقع المجتمع هو الوطن، وكل من حاد عنه فهو متصرف. فلذلك ينبغي ألا نحاكم نحن المسلمين طبقا لهذه المصطلحات، لما يكون لهم الذي يسمونه أنفسهم تصرفا نحن نسميه توسطا مع اعتدالا. الذي يسمونه أنفسهم تصرف هو الوطن عندنا، لماذا؟ انهم يعتبرون واقع المجتمع وما هو عليه من الشراء عن الاسلام هذا هو الاعتدال. اذا فنعطى المتصحف النساء فانت متصرف، اما نحن فنقول لا، هذا هو الاعتدال. لماذا؟ لان الاسوه التي امرنا الله بالاعتدال بها هي النبي عليه الصلاه والسلام، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. هم يقولون لا، ليست اسوه حسنه، انتم احرار اسالكم الله، اما نحن فنحن نصر على انه هو الاسوه الحسنه، وان هديه هو خير الهدي، وان كل طريق الى الجنه قد سد لمبعثه الا الطريق الذي على راسه محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل امرنا باتباعه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، واتبعوه لعلكم تهتدون. فنحن امرنا الذين يتبعون الرسول النبي الامي، واضح؟ فاذا نحن نفخر بهذا الاتباع ونفخر بهذه القدوه ونفرضنا ان هذا هو الوطن، هذا هو الاعتدال، وكل من حاد عنه فهو مضطر. لا يصافح النساء هو المتضرر، لانه حاد وانحرف عن امر النبي عليه الصلاه والسلام. الذي يحلف لحيه هو المتطرف، الذي يسلم بالصلاه متطرف، المراه المتبرجه متطرفه، هذه الحقيقه. لماذا؟ انهم حادوا عن الوطن. اما الاخرون فيعتبرون سواء الغرب او العلمانيين، ما هم عليه ما المجتمع عليه هذا هو الوطن. ان تنظر التلفزيون فانت معتدل، ان تسمع الموسيقى فانت معتدل، ان تناسب وتناهد فانت معتدل، اما التمسك الاسلامي فهذا لا في المصطلحات كي يموزه على يعني الناس. ومعروف ان من اساليب حرف الحق ان يسمى باسماء منكره، ومن اساليب ترويج الباطل وخداع الناس ان يسمى باسماء جذابه، الخط مسلوبات روحيه، الغناء فن راقي، فن جميل، فن راقي، واضح؟ اراغل المجتمع واخير الناس في الامه هم الفنانون والابطال وكذا، والناس الضائعون الضائعون الذين ولا دنيا لا يصلحوا في اي شيء، فيتجه للفن ويتخبط يعيش ادوار خياليه وهميه، واغلبهم يكونون مرضى بالامراض النفسيه، وذلك هؤلاء الابطال والقدوات ويعني لهم هذه الهاله والتقليد، يعني ناقص بس يحط الفنانين دايره زي ما صاروا بيعملوا كده فوق رؤوسهم تقليدا للفن وتعظيما لهذا الضياع. واضح؟ يعني هذه يعني استطراد عابر قادنا للمعاني العظيمه التي نستطيع ان نتمثلها من قوله تبارك وتعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزلل فيذهب النفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. انا اتذكر كلمه قالتها امينه سعيد حسابه على الله، كان ايام تقول: كيف نرفع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق؟ كيف نخضع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق؟ ولدينا الميثاق يعني كان الميثاق عظيم، الميثاق والنقصان مقدر، واضح؟ كيف يلهو الناس به عن القران الكريم؟ اي نعم. فكل هذه الحروب نحن اذا راجعنا الحروب من سنوات عديده، الحلقات التاريخ يعيد نفسه كما يقولون. نحن اذا رجعنا كتابا مثل كتاب قيم للدكتور محمد الفتيح رحمه الله تعالى، كتاب الاتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر، لابد الاخوه ان يرجعوا الى كتاب مهم جدا. هو يعني كتابه عنوانه ليس عنوان لا يدل على محتوى الصوره دقيقه، هو لعله كان له يعني علة في ذلك. لكن أقول الكتاب من الكتب المهمة جدا ومن الكتب هي القليلة التي يجب ينبغي على الأخ أن يدرسها ويقرأها. لماذا؟ أنه سيبين لك من الحلقات تتكرر في الأسماء فقط هي التي تتغير. أما خليفة حرب الإسلام فهي مكررة ومنذ زمن التاريخ يعيد يعني نفسه. فهذه من الكتب المهمة جدا التي تعطينا البصيرة في كيف يحارب الإسلام ولن تثبت لنا هذه الحقيقة. فأما الجبل فيذهب هباء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كل هذه الحروب التي كلها على كيف خاصة في العهود الأخيرة يعني رأينا كثيرا من حلقات هذه الحرب. ومع ذلك أين أصحابها الآن؟ أين هؤلاء الصغار؟ أين الذين يعني طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟ أين هم الآن؟ الله المستعان. فأما الزمن فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أي نعم. وكذلك السمهات والسميهات الزائفة قد تقوى وتعرض إلا أنها في الآخرة تبطل وتضمحل وتلوث. ويبقى الحق ظاهرا لا يدومه شيء من السمهات لأنه لا بقاء إلا للنافع وما تصارع الحق والباطل إلا وفاز الحق بخله. لا يمكن ابدا في خصومه شريفه يتصارع حق وباطل قطعا الحق يغلب. قطعا الحق يعني يغلب. سأقول كلمه شريفه لماذا؟ لان الصراع الذي يدور بين الاسلام واعداء الانديه عامه البلاد ليس فيه رائحه الشرف شرف الخصومه ليس فيه ادنى شبه انصاف كما ترون الواقع الان. يعني حتى الديمقراطيه كما قال تعالى ورهبانية استدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما راوا حق العالم. هم قالوا ديمقراطيه وحريه وحقوق الانسان الى اخر هذا الكلام. واضح. ومع ذلك ما راوا حق العالم فكان اولى ان يحترموا قوانينهم هذه. لكن مع المسلمين لا. مع المسلمين لا يدخلون في مؤمن الا ولا ذمه. فنحن نرى هذه الديمقراطيه كما رايناها في الجزائر ورايناها في تركيا ورايناها في حتى بقاع المسلمين الان. يعني الحرب غير شريفه ولا يمكن ابدا ان يكون هناك تكافؤ في الصوره حتى مجرد التعبير السلمي عن الاراء. هل المسلمون هل الدعاه يعطون فرصه متكافئه للدفاع لا حتى في الدعوه التي الدفاع عن الدين كما يعطى الذين يتبعون علينا صباح مساء عبر كل هذه الادله ومع ذلك الدين ظاهر ومع ذلك الرعب تتجد قلوبهم من الخوف من المسلمين. لماذا؟ لانه دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الرعب هو الذي هو قطع قول النبي عليه السلام ونصرت بالرعب مسيره شهر. ايوه. فالشاهد انها ليست حربا شريفه. لان لو وجدت حرب شريفه لا يمكن ابدا ان تثبت للباطل قائمه امام قوه ونور الحق والاسلام. فكانت اوديه بقدرها هذه الصفه لاوديه. او متعلق بثالث يعني ثالث بقدرها او متعلق بانزل. وقرأ عامة القراء بفتح الكتاب بقدرها وقرأ زيد بن علي والأشهب وأبو عمرو في روايته بسكونها فكانت أوصية بقدرها. احتمل السيل جبل الرابية احتمل بمعنى حمل فالنزيل هنا بمعنى المجرد كما فيه يقول ويظهر لي أن إثاره عليه لزيادة فيه معناه وقوة فيه مبنى لأن الأصل أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الحمل احتمل ازيد في مبناها من حمل فلذلك هي اقوى من حمل. هناك زياده في المعنى وهو في المبنى. فكانت اوديه الاوديه جمع واد وهو مخرج بين جبال او جبال او اكام. وانما نكر الاوديه معرق السيل فكانت اوديه بقدرها فاحتملت سيله لان المطر ينزل في البقاع على المناوله فيسيل في بعض أودية الأرض دون بعض. وتعريف السيل لأنه قد فهم من الفعل قبله أن كلمة فسالت أودية بقدرها فكلمة فسالت يفهم منها وجود السيل وذلك قال فاحتمل السيل فأتى به معرفا لأنه سبق ليشير إلى إليه وقوله فسالت كما تقول رأيت رجلا فأكرمت الرجل. قوله تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل هذا على حذف مضاف. ما هو المضاف؟ كذلك يضرب الله مثل الحق والباطل. وسر الحذف الإملاء عن إكمال التماثل بين الممثل والممثل به كان التماثل بينهم كامل جدا لدرجة أنه كأنه هو وليس مثله كأن المثل المضروب

هذه الشهوات فيقع فيها ولا يدري انه بذلك يقع فيه حتى لانه يلقي بنفسه في النار التي تترتب على مثل هذه الشهوات. فهذا الرجل الذي اوقد النار وجعل الفراش ياتي وينجلب للضوء فيقع يختلف. فرجل جعل حمصا على الفراش يعني ايه يرقه ويدفعه ويحاول صرفه كي لا يهلك ومع ذلك الفراش يصر ويهرب منه ويلقي بايديه بنفسه في هذه النيران. فكذلك مثل النبي عليه السلام مع العقاب من امته مثلي ومثل كل كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الزواج التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيقتحمن فيها. قال كذلك مثلي ومثلكم انا اخر بحججكم عن النار فلقن عن النار فتغلبوني فتتفحمون فيها. وهذا متفق عليه. هذا المثل مثل ناري هذا مثل ناري. ولما بين سبحانه وتعالى شأن كل من الحق والباطل حالا ومآلا حالا ومآلا فأثره في بيان حال أهل كل منهما مآلا ترغيبا وترهيبا. يعني كان هذا مثل الحق والباطل فما مثل أهل الحق وما مثل أهل الباطل. هذا أجاب بقوله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم الحسنى أي للمؤمنين الذين استجابوا لربهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والمثوبة الحسنى لهم المثوبة الحسنى كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فالحسنى مبتدا قدم عليه خبره الموصول. يعني ما هذا الكلام ان الحسنى اعرابها ايه؟ من يريد الحسنى فضل نعم كمل كمل اعرابه نعم لانه ايوه اسمه ايه الحسنى مقصود نعم لانه مقصود فالحركه هنا مقدرة. فاذا للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين يعني المبتدا ايه المبتدا هو الحسنى للذين استجابوا لربهم والذين لم يستجيبوا له وهم الكفره لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لابتدوا به. يعني يبتدوا بما في الارض ومثله معه من اصناف الاموات ليتخلصوا عن ماهلهم. وفيه للتهديد ما يلقاهم ما لا يحيط به البيان. يعني ما يلقونه من العذاب من الاخره لو انهم يملكون كل ما في الارض ومثله معه يعني طلع ما على وجه الارض كلها لو كانوا يملكونه يوم القيامه من شده الاحوال التي يلقونها ويرونها لابتدوا به لابتدوا به لدفعوها فيه كي يخلصوا اصلهم من هذه الاموال. وفيه من تهويل ما لا يلقاهم ما لا يحيط به البيان ولاجله عدل عن ان يقال وللذين لم يستجيبوا السوء كما تقتضي المقابله. كان المقابله الله يعني كانت تقتضي للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لهم السوء. لكن عدل عن ذلك هذا التهويل العظيم لما يلقونه والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب أي في الدار الآخرة فيناقشون على الجليل والحقيقة ومأواهم جهنم وبئس المهاد أي المستقر. وفي قوله تعالى ومأواهم جهنم للتعارض بتفسير الحسنى بالجنة لانتهامها من مقابلتها. فلذلك إذا نحن في التفسير قلنا للذين استجابوا لربهم الحسنى الجنة من اين لك هذا التفسير؟ نقول فهمناه من مقابلها لان المقام الخلق ومأواهم جهنم يعني الذين لم يستجيبوا لهم جهنم. فما الذي يقابل جهنم؟ الجنه وصفت جهنم الحسنى يعني المثوبه الحسنى. ثم قال تعالى افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. افمن يعلم افمن يخطئ حتى ما أنزل إليك من ربك يعني لذلك القرآن الكريم الحق كمن هو أحمى. انظر إلى يعني عظمة هذا التعبير. انظر إلى الرب الذي لا يمكن لأنه أعمى أعمى أي كمن لا يعلم ذلك إلا أنه أخير تقضيه حقيقي أريد تقضيه حقيقي فأخبر عنه بالأعمى فأخبر عنه بالأعمى كان في الإنسان الذي رأى الله سبحانه وتعالى بالبصر والبصيرة فعلي نور في نور الإسلام فهذا يتساوى كمان مع محمد كيف عنده لا بصر ولا بصيرة لهذا أن الحق كما تقول الشاعر وليس أصيحه في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل والأمل أنت بكل كافر هو يتحق أرض الأعمال لأن هذه العين هذا رفقها الحق ما في قائلة يرى منه الحق والعين كما يقول بصيرة فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب الذي في القلوب أعمى يعني قلبه الحق يرى لأن الله حتى من أعطاه العقل إلا لتصل فيه إلى التوحيد ويكمله في توجه الحق في دين الله سبحانه وتعالى فاستعمل الحواس كم هو البصر والفؤاد سبحانه كلها في كل شيء كل الشيء الذي يقصد له ولذلك تجد كل يعني يكون عنده في اشياء في غير الخاص الرياضه في الفن واللي هي الاضطراب في السمكه والرياضه الاضطراب تدرك فيها حياتك هذا احسن طريقه لتقليل الاضطراب كل هذا الكلام الفاسد الذي يدعونا عن التوحيد وهم في غفل عن اخطر قضيه تخصهم تخصهم يعني الله اعطاه مكان وعن الصلاه اساسا المال وما خلقت الا وسوس الا بحقهم فهمنا جدا رايهم ونقول لا يا جماعه لازم تغيرنا النظره السلبيه عن الاسلام والاسلام دين التصرف الاهالي ومين مين اللي صنع عن الاسلام التصرف الاهالي غيرهم انتم الذين تقولون الان الغرب يعني يحدث التصرف عن الاسلام والاسلام دين التصرف ومين اللي وصف الاسلام في الذين بالتصرف غير هؤلاء انتم الذين وصفتمونا بالتصرف وبالارهاب فهؤلاء هم هؤلاء رؤوس الكفر والكفار بكل الوانهم هناك يقصون الله انهم عمر فكيف يقولون هؤلاء العمر كيف اقتدي بهذا العمر كما يقول الشاعر اعمى يقود مصيرا لا انا لكم قد قبل من كان في العنان تهديد طب هل هم هلوا انفسهم حتى يعيدونا؟ هل هم نفعوا انفسهم حتى ينفعونا؟ هؤلاء هم محتاجون الينا محتاجون الى نفعنا من نور الحق ونور الذين يقصون الله انهم عمر وبأن مصنع على عقولهم وعلى قلوبهم ويحفظ القرآن فيما وصف هؤلاء هم المحتاجون إلى هداية الإسلام ويعيدون إليه أفلم يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تؤثر أولو الألباب أي العقول المبرعة عن متابعة الحلم ومتابعة الوحي ثم شرع يبين ما يفعل هؤلاء الذين أخبرهم بأنهم كلوا الألباب كلوا العقول الذين يؤمنون بعهد الله يعني الذي عهد إليهم وكلفهم به ولا ينقضون الميثاق يعني ما وثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين العباد وهو تعميم بعد تخصيص يعني لأن ولا ينقضون الميثاق هذا أعقل من العهد واضح فهذا يعني تعميم بعد تخصيص للعهد نوع من انواع الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وفيه تأكيد للاستمرار المسبوق من صيغة المستقبل صيغة المستقبل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق تدل على استمرار هذه الصفة وثباتهم عليها والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل اي من ارحامهم وقرابتهم واخوتهم المؤمنين للاحسان اليهم على حق الطاقه ونصرتهم والدفع عنهم والشفقه عليهم والنصيحه لهم وكف الاذى عنهم ويخشون ربهم ان يعملون له او يخافون بعيدا فلا يعصونه فيما امر ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه ولم تقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اي يدفعون بالكلام الحسن الكلام السيئ اذا خاطبهم به الجاهلون كما قال تعالى وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما. وقال أيضا ادفع بالذي أحسن السيئة، ادفع بالذي أحسن ما. أو أنهم يتبعون السيئة الحسنة لتمحوها، ويبرؤون من حسنة السيئة إما يبرؤون يعني إذا الناس عملوهم بالسيئة قبلوها بالحسنة، أو إذا فعلوا هم السيئة درعوا عنهم إثمها من حسنة بعدها على حد قوله صلى الله عليه وسلم وأجر السيئة الحسنة تمحوها، بل على حد قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. أولئك لهم عقبى الدار أي عاقبة الدنيا وهي الجنة. عقبى الدار، عقبى الدار يعني عاقبة هذه الدار الدنيا. فمعنى عقبى الدار بنو العبدين عقبى الدار، عقبى يعني عاقبة الدار، عاقبة الدار الدنيا، هذا معنى في الآية. أولئك لهم عقبى الدار يعني الدار التي تعقب هذه الدار التي نحن فيها وهي دار الدنيا، وذلك تفسر أولئك لهم عقبى الدار أي عاقبة الدنيا وهي الجنة لأنها مرجع أهلها. فتعريف الدار للعهد، تعريف الدار للعهد دار الدنيا. ثم بين عقبى الدار فقال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أي من آمن ووحد وعمل صالحا من هؤلاء. وفي التقييد بالصلاح قطع للأصناع الفارغة لمن يتمسك بمجرد حبل المثل، يشار إلى أن الإنسان لا يتمسك بالمثل بحبل المثل ويظن أنه ينجو به، بل لابد مع المثل من العمل الصالح، ومن بطأ به عمله لم يبطل به نفل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، إشارة إلى تقييد الخير بالصلاح يقطع أصناع الفارغين الذين يتمسكون بحبل الاسد ولا يعملون عملا صالحا. قال السجاد بين تعالى ان الاسباب لا تنفع اذا لم يحصل معها اعمال صالحه، بل الاباء والازواج والذريات لا يدخلون الجنه الا بالاعمال الصالحه. وقرئ قراءه الكافه برغم الله يدخلونها ومن صالح، ومن صالح ايضا قال ابن المخزري والفتح أفصح ومن صلح، إذا صلحت صلحت بالنقل. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صلحتم فنعم عقبى الدار. ثم بين تعالى مآل مقابل الفريق الأول فقال عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أي عذاب جهنم، ولهم سوء الدار أي عذاب جهنم. هل تذكرون كنا من قبل بتفسير قوله تبارك وتعالى ويفسدون ما أمر الله به أن يوصل؟ قلنا ذكرنا أنواع من كلام العلماء في هذا، ما هو الذي أمر الله به أن يوصل؟ غير صلاة الرحم، ما أسرع ما نتجده. نعم، العلم في العمل في حاجة أهم أن يصلوا إيمانهم ببعض الأنبياء من بعض الآخر، هذا لكن في عموم قوله تبارك وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ليتبعهم كل ما أمر الله به أن يوصل. أمر الله الأمم أن تصل إيمانها بالرسل، لا يفرق بين أحد من الرسل. فمثلا الذي آمن بعيسى عليه السلام ثم جاء بموسى ثم جاء عيسى يجب أن يصل إيمانه بموسى بموسى بإيمانه الذي آمن بعيسى أو موسى ثم بعث محمد، أمر أن يصل إيمانه بهما بإيمانه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الله أن يوصل إيمانهم ببعض الأنبياء ببعض الآخر، ذوب لجميع الأنبياء ولا نفرق بينهم. أيضا أمروا أن يصلوا العلم في العمل، كذلك أمروا في الصلاة الأرحام. قال تبارك وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هذا قوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا بالآخرة إلا متاع. تنكير متاع للتقليل، متاع يعني متاع قليل، كما في قوله تعالى كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال عز وجل لا تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال عز وجل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه كقولهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. تقدم الكلام على هذا غير مرة. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه يقترحون على الله سبحانه وتعالى أن ينزل آية ومعجزة يؤيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم. أعرض الله عن جوابه مباشرة، لأن هذا معروف بالتعليم أن هذا إنما يخرج مخرج العناد، العناد والتنصع، وهم في الحقيقة لا يريدون الهداية وإنما يريدون العناد. فذلك قال تعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من إليه من أناب. قوله تعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب جملة جرت مجرى التعجب من قوله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، فذات هذه الآية التي باقي الآية يدل على التعجب من هذا القول. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. جاء جملة جرت مجرى التعجب من قولهم مثيرة إلى أنه من باب العناد والاقتراح لا لما لا تقتضيه الحكمة من الآيات المحسوبة التي لا يمهل أحد بعد مجيئها لا في الجد قرى العناد. فالله سبحانه وتعالى كما رأينا من قبل رحمة بهم لا يستجيب لهم، لأنهم لو اقترحوا آية وجاءتهم الآية وكفروا بعد مجيئها فلا بد أن يؤخذوا، لابد أن يعذر الله سبحانه وتعالى أخذهم ويعذبوا أشد العذاب. قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فإقرارا عليهم لم يستجب الله سبحانه وتعالى لما يختلفون من الآيات، لماذا؟ أن الآيات إذا جاءت لا يمهل أحد كفر بعد مجيئها. وبين تبارك وتعالى أن خلقهم الآية ليس من ذات طرف الهداية، ليس لهم حرصون على الاهتداء، لماذا؟ لأنه قد جاءتهم آيات عظيمة، وآية الآيات هي القرآن الكريم، ومع ذلك لم يؤمنوا، يقولوا لا من ذات طرف الهداية، وإلا فلو كان مؤيتهم طلب الهداية بآية لكفاهم إنزال هذا الكتاب بمثله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه آية الآيات، ولكنه قوم آثروا الضلال على الهدى وجاءوا عنه فأزاغ الله قلوبهم. فطوى ما دل عليه هذه الجملة إيجازا للعلم بها، لأن يعني كل هذه المعاني كل هذه المعاني مولانا حتى قوله تعالى إيه؟ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. تحت طيب هذه الجملة المختصرة هذه المعاني العظيمة كلها بالتفصيل، كل هذا الكلام لأن المختصر الكلام أن يأتي جواب مباشر لما طلبوه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، انظر في الجواب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فاشتملت هذه الجملة المجلد المختصر على التعجب من حالهم، كيف حالهم؟ هو أنهم يرسمون هذه الآية يعني من باب العناد والاقتراح بما لا تقتضيه حكمة الله من الآيات المحدودة التي لا يمهل أحد بعد من إليها، وأن هذا اقتراح منهم ليس من باب طلب الهداية، وإلا فلو كان مغيثهم طلب الهداية لكفاهم إنزال هذا الكتاب إن مثليه عن مثليه صلوات الله عليه آية، فإنه آية الآيات، ولكنهم قوم آثروا الضلال على الهدى وزاغوا عنه فأزاغ الله قلوبهم. وإلى هذا الإشارة بقوله قل إن الله يضل من يشاء، الذي أزاغ قلوبكم عن الاهتداء بهذا القرآن رغم أنه آية الآيات هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الهداية وبيده الإضلال. قل إن الله يضل من يشاء، ولذلك يعني الشيخ البكر بن جزائيل حفظه الله تعالى في أول كتابه عقيدة المؤمن لما تكلم عن آيات وجود الله سبحانه وتعالى وأدلة وجود الله عز وجل قال إن وجود الكافر المعاند الجاحد في حد ذاته هو آية من آيات وجود الله، وقدرة الله عز وجل، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لماذا؟ تقول لأنه لا يكفر يطلعون على آيات باهرة تدل على وجود الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته عز وجل، ومع ذلك يعني يكفرون. فكل شيء إنه إن هذا بحد ذاته يدل على وجود القوة هي التي حالت بينه وبين الإيمان. ولولا هذا القوة لكان مقتضى العقل أن يؤمنوا، لكن مع وجود كل هذه الآيات يعني الناس الذين يطلعون على آيات قبل من يطلع عليها من المسلمين، وذلك لا يؤمنون بالله الذين يعني يجوبون القضاء القضاء ما يسمى بالقضاء ويخرجون ويرون هذه الآيات. يعني أليس بهذا أعظم الآيات خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله؟ الذين يرون الذرة يعني الذين يدرسون علوم الذرة ويطلعون على عذاب خلق الله سبحانه وتعالى في الذرة، الذين يطلعون على هذه الآيات ومعروف في الغرب بالذات كيف تقدم في هذه المجالات الآن، ومع ذلك لا يؤمنون. هذا يدل على ان في كفر على قلوبهم، كفر يمنع خروج الكفر ويمنع دخول الحق والايمان. هذا يدل على ان هذا بفعل فاعل هو الله سبحانه وتعالى. من سال من يهدي الله هو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، او فلن تجد له وليا مرشدا. فاذا سبقت مشيئته المشيئات كلها سبحانه وتعالى. فاذا وجود الكافر بحد ذاته مع اطلاعي على هذه الايات يدل على ان هناك قوة هي التي عطلته منها يستفيد من هذه الحوادث التي اصيبها، وهي هذا الذي يشير الله اليه في قصر الهدايه، هدايه الخلق ولسياده الحق على قدره الله فقط. لا يستطيع احد ابدا ان يجعل القلب ينقاد الى الحق الى الله سبحانه وتعالى. فلذلك انظر الجواب هنا جواب سريع الحديث لو تاملنا فيما استخرجنا منه خلودا. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه، انظر الجواب، قل ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. امامكم الايات وامامكم القران الذي هو ايه في الايات، ولكن لان الله سبحانه لما زرتم ازار الله قلوبكم، والله الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلذلك ما اهتديتم بهذه الايه التي هي القران، ولن يغني عنكم ان ياتيكم مزيد من الايات. لماذا؟ لان الله شاهد لكم لانكم زرتم فازار الله قلوبكم. فهذا هو السر لان الايه ختمت فيه بقوله قل ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. قل ان الله يضل من يشاء اضلاله مشيئه تابعه للحكمه الداعيه اليها، اي يخلق فيه الضلال لصرف اختياره الى تحليله ويدعه منهمكا فيه. ولذلك كان في دعاء المروي على الغد اللهم ارن الحق حقا وارزقني اتباعه، وقال للباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فاضل، او كما قال رضي الله عنه ارد الحق حقا. يقول الانسان كما يقول الشاعر يقضى على المرء في ايام مهنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فينقلب قلبه ويرى الحسن قبيح والقبيح حسنا، كما يعرف المرض مثل الانسان بلسانه فيذكر شاهد وهو مر. واضح؟ فكذلك يعني هذا الذي اللهم ارن الحق حقا، لماذا اخذ منه انه يمكن ان الانسان يرى لآفه الفيل الحق باطلا ككل الكافرين يرون الاسلام فيه باطلا ولذلك يحاربونه. لكن هناك دعاء اللهم ارن الحق حقا، هذه نوع من الهدايه بيان الحق ورؤيته على صراط الحق التي هو عليها بالفعل. وارزقني اتباع هذه الهدايه اخرى ذات الانقياد لهذا الحق. لأن ممكن أن يعرف الحق لكن لا ينقاد إليه. اليهود كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن رسول الله من عند الله لكنهم يجحدون. واضح؟ فإذا مجرد معرفة أن القرآن الإسلام حق والدين حق بدون انقياد لا ينفع. لذلك قال وارزقني اتباع وأرد الباطل باطلا وارزقني اجتناب. وإلا معظم ضلال الناس اليوم أو عامة ضلال الناس اليوم سواء أصحاب المسلمين أو مبتدعيهم أو حتى في الجبرية كل الضلال جاء من إيه؟ من هذه المسألة. لم يرى الحق باطلا والباطل حقا، فلذلك كسر حياة الكتب وكسر المجتمعات كسر الأمم. يرى الباطل حقا والحق باطلا. أي انحراف ما ينفع إلا من هذا من تلبس الأمور تلتبس عليه الأمور. الإنسان الذي يرى ان العشر والفسق والفجور يسميه فنا، الذي يسمي الدليل سمي راسي، وفن رفيع ولو رفيع وحاجة يعني حاجة خدمة وإيقاع حضير وما ذلك وراء. لماذا؟ لأنه أري الباطل حقا ويدافع ويستفيده كأنه هو صاحب نفس المشاهد وصاحب عقيدة وصاحب حق. ولذلك الجماعة الأجناس دول المتدينين الذين لا يستحسنون هذا الفسق والبلور دول ناس أجناس فهذا وهكذا سواء ادخل في أي شيء الأفلام التلفزيون الأغاني الأذكار الإخبار العلمانية الإلحاد كل هذا الحرام هم يرونه يرون الحق الباطل حقا والحق باطلا ثم إن الله يحرمهم بالنعمة من الانقياد إلى هذا الحق والبعد عن هذا الباطل. لذلك قال تعالى هنا كل الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل الرب بقى والرب إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب من تاب إليه تاب عليه بل استهداه هداه ويهدي إليه من أناب. ثم بين تبارك وتعالى من هم هؤلاء المنيبين الذين يهديهم إليه ويزيدهم إيمانا ويأخذ بناصيتهم إلى الحق الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فلا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ما أعرف الذين آمنوا يعني ينفع في العجاب ما أعرف الذين آمنوا واحد فقط فأمل ذلك بقول لكم زي ما أتكلم عنكم مصاحب حتى تتبرعون في حد فضل أحسن بدل من أنا من مش من أنا من ويهدي إليه من أناب الذي أناب من الذي أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فالذين آمنوا بدلوا من أناب أي آمنوا بالله ورسوله وكتابه وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي تسكن وتخشى عند ذكره عز وجل وترضى به نولا ونصيرا. والعدول إلى صيغة المضارع بإفادة دوام رتب الناس واستمراره الذين آمنوا لم يقل واطمئن قلوبهم بذكر الله لكن آخر صيغة المضارع منها تدل على استمرار استمرار الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي بذكره دون غيره تسكن القلوب أنسا به عز وجل واعتمادا عليه ورجاء منه ما هلا بذكر الله تطمئن القلوب لان القلب يظل في حاله قلق واضطراب الى ان يصل الى محبه الله سبحانه وتعالى اذا وصل الى محبه الله عز وجل وذكره والانس به استقر واطمئن لذلك قال وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. قدر بعضهم مضافا قالوا الا بذكر الله بذكر رحمته ومغفرته او الا بذكر الله ألا بذكر الدلائل الدالة على وحدانيته. ورأى الآخرون أن المراد بذكر الله القرآن قال أن القرآن يسمى ذكرا ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني بذكر الله الذي هو القرآن الكريم كما قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأنه أي القرآن آية بينة تسكن القلوب و تسجل القلوب وتثبت اليقين فيها وهذا المعنى يناسب قوله تعالى لولا انزل عليه ايه من ربه اي هؤلاء ينكرون كونه ايه والمؤمنون يعلمون انه اعظم ايه اعظم ايه تطمئن لها قلوبهم ببرد اليقين يثبت الايمان ويقوى ويزداد اليقين بماذا بذكر الله يعني بالقران الكريم بقراءه القران الكريم قال الذهاب وهذا انت بالوجود. إذا نلخص الأقوال بمعنى قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أولا بذكر الله التفسير الأول تطمئن قلوبهم يعني تسكن وتخشى عند ذكره سبحانه وتعالى وترضى به مولا ونصيرا وإذا ذكر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أو قول الثاني يعني بذكر الله ذكر الله عز وجل نفسه أو بذكر الله لتقدير المراد إن المراد يقول إيه ألا بذكر الله أي بذكر رحمته ومغفرته تطمئن القلوب أو بذكر دلائله الدالة على وحدانيته أو بذكر الله الذكر هو القرآن الكريم والدليل أن القرآن يسمى ذكرى كما قال عز وجل وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال أيضا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتطمئن القلوب لماذا؟ لأن القرآن آية بينة تسكن القلوب وتثبت اليقين فيها. وهذا المعنى هذا التفسير الأخير أنسب وأقوى الوجوه. لماذا؟ لأنه يناسب الآية التي قبلها ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه ثم قال مباشرة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. فهناك من السبب بين القول بأن ذكر الله هو القرآن وبين لولا أنزل عليه آية من ربه. يعني مخاطب الكلام أو السياق هؤلاء ينكرون كونه آية ويقولون رغم القرآن نزل يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ينكرون أنه آية لكن المؤمنين يعلمون أنه أعظم آية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الموصول كلمة الذين إما أنها مبتدأ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى تكون مبتدأ كان يعني مبتدأ أول الذين طوبى لهم مبتدا وكان وخبر في موضع الخبر الاول واما خبر لمحذوف اي هم واما بدل للاناث الذين امنوا وعملوا الصالحات ويذكر طوبى لهم دعائيا او خبريا. قال الشمخري طوبى مصدر من طاب يا بشرى وذلفى ومعنى طوبى لك اخذت خيرا وطيبا ومحلها النصب او الرفع كقولك طيبا لك وطيب لك او طيب لك وسلاما لك وسلام لك. والقراءة في قوله وحسن مآب بالرفع والنصب تدلك على محليها واللام في لهم للبياني مثلها في طبيا لك والواو في طوبى منقلبة عن ياء لضمة ما قبلها. وقال تعالى قرئ طوبى لهم في التنوين. وزعم بعضهم ان طوبى كلمه عزليه وفي لسان العرب عن فساد انها كلمه عربيه. تقول العرب طوبى لك ان فعلت كذا وكذا وانت طوبى لمن يستبدل الطول بالقرى ورسلا بيقضي للعراق وثومها. والرسل اللبن والطول الجبل والثوم الخبز والحنطه. يعني هذا ما تيسر به كثير قول تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ما استفدت من هذا الحب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يعني الاخوه ان يبداوا في مراجعه من الان يعني ستمر الصلاه الاسبوعيه والشهور بسرعه ثم نراجع النصف الاول من القران الكريم يعني من اول سوره البقره الى سوره الاسراء ان شاء الله تعالى. فنرجو من الان الاخوه يبداوا المراجعه حتى لا يعني تتراكم عليهم الكميه كبيره عند الاحتضار معاه في النصف الاول من القران الكريم ان شاء الله بعد ما نقرا من سوره الاسراء. ان شاء الله يعني اذا فرغنا من سوره الرعد باذن الله سندرس بعدها مباشره سوره ابراهيم ثم الاحتضار يكون في السورتين معا لانهما سورتان مبشرتان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.